لازم الحديد جسمه كله يعني حجر اهو تبقى كتفك اهو كتفك الشمال اهو تربطه في كتفك عنده تستقبله كل ما يعني وتشير اليه كل مره بعدين ترجع تاني وانت مكانك كده وتبتدي اللف اللي بعد اللفه الثانيه بقى برضه نفس الكلام في موالاه طواف ولا شرط طواف في موالاه باذن الله ايه الصلاه والوضوء لا يقطع الموالاه انا اخذ تعمل حاجه ده تنام شويه ترجع تاني تقطع الموالاه عشان كده وانت واقف مكانك لف للشمال دور كده تروح مشاور تروح ايه طق تروح راجع وانت واقف مكانك ما تشاور يعني ما تقعدش تشاور للحجر وانت ماشي كده الحته دي كده مع السلامه واضح الخط ده يعني صعب صعب ان مفيش خط دلوقتي خلاص انت عملت اخ عمر امتى لا قصدي يعني خط المحل عندها شيء يعني استاذ زمانك عامل خط اسود كام ده من 7 8 سنين فاش كده بس كده خط ده منين ايه ايوه قدر كده اهو تقريبا قدامي دلوقتي يخبرك تروح مشاور كده وانت واقف مكانك تلف يبقى حجر على شمالك وتبدا الشوط من جديد مش مولاك قدر اهو خلاص ما تصغوه حجر اهو خد بالك حجر اهو ماشي الحته دي كلها قدامه اهي فانت وقفت هنا ماشي وقفت هنا ماشي كل ده انما ايه انت عشان تجيب النقطه دي بالظبط بالنظر كده من بعيد مستحيل مش هتعرف كل ما تمشي تحس ان ده لسه او ده فات ده لسه ده هتقعد لك بتاع 15 متر كده فاكر نفسك ان انت مش عارف وصلت ولا لا لغايه لما فعلا انت عديت نفسك عند المقام ايه ده فعلا فات ورا ماشي عشان ماشي هيفضل محرم ايه هو اهم من بيتنا مثلا بيبقى عربيه طب ايه لو الاحرام من البيت و خلاص لو احصر هو مش ممكن هيكمل يعني يستحيل ان هو هيوصل يعني ممكن مش عايز انظر يعني ناخد احصار العدو بقى يتحلل يهدي ويتحلل بس يعني عايز انظر شويه محتاج ابص شويه الجزء ده رقم محرم لغايه امتى ايه لغاية لما يفوق خلاص يفضل لغاية لما يقدر يعمل الحج لو فاتوا عرفة كده ما بقاش محصر بقى خلاص كده بقى في فوات يتحلل بعمره على القضاء والهدي لم يكن اشترط يلا يا ولاد بص انا ايه يلا انا تعبان اصلا فيعني ايه ركزوا معايا مش هيفهم هو حر مش عارف يفهم ايه بس مش بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا وصلنا حتى غزوة بدر ورأينا كيف انتصر المسلمون على كفار قريش وكيف أن الله عز وجل شفى صدور قوم المؤمنين وهلك من أئمة الكفر الكثير وانتصر المسلمون انتصارا مؤزرا وتارت الركبان بأنباء هذا الانتصار حتى وصلت إلى مكة وأعلنت مكة الحداد على قتلاها في بدر ومنهم من حلف ألا يغتسل من جنابة حتى يرد الكاد للمسلمين وقعدوا ينذرون عن أنفسهم نذورا استعدادا لأخذ الثأر لمن مات منهم في بدر وبعد هذا الانتصار ورجع المسلمون إلى المدينة ظهر واضحا جليا للعيان أن الإسلام الآن في عزة فرغب هذا الكثير ممن لم يكن أسلم بعد من أهل المدينة أن يدخلوا في دين الله أفواجا وأيضا الذين كانوا على الكفر من أهل المدينة كعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه لم يكن يسوغ لهم أن يبقوا على الكفر فدخلوا في الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر وهم المنافقون فبعد هذا الانتصار كثرت أعداء المسلمين وظهر الحسد الذي في قلوبهم فالمشركين في قريش بعد هذه الهزيمة كانوا يعني كانوا متغيظين جدا من ما حل بهم في بدر، وأيضا اليهود بعد هذا النصر من المسلمين علموا أن الإسلام أصبح الآن في عزة، فأخذوا كما سنرى يكيدون المكائد للمسلمين. وأيضا المشركي من مدينة مما لم يدخل الإيمان في قلوبهم قرروا الدخول في الإسلام ظاهرا ونافقوا حتى يكون هذا عونا لهم وطريقا لإنقاص عزة الإسلام. طبعا يكون عدو من الداخل فهو يكون أشد على الأمة من العدو من الخارج. وحماها نشوف مواقف حضرة من أسلول في مع اليهود وفي أحد وغيره، حضرة أن هو كانت مواقفه وضعت المسلمين في أكثر من مرة في مواقف حالكة، وهذا لأن هذا هو العدو من الداخل. وأيضا الكفار من غير أهل مكة ممن كانوا حول المدينة لم يروقهم هذا الانتصار، لأن كما علمنا أن الكفار في هذا الوقت سواء من قريش أو من غيرهم كانوا يعيشون على السلب وعلى النهب وعلى الغارات، وكانوا معظم حياتهم في قتال، وهذا هو مصدر رزقهم. فعندما أحسوا أن هناك مدينة قوية وبلد سيقوم فيه أمة قوية فلم يقوم هذا، لأن قد يؤثر على مصدر رزقهم من السلب والنهب. ماشي، بدو الأعداء الذين اجتمعوا للمسلمين بعد غزوة بدر. طبعا يعني هو الكفار يعني عندهم طريقين، الطريق الأول إظهار العداوة كما فعلت قريش وكما ستفعل وأيضا كما فعل كفار الذين حول المدينة، والطريق الثاني اللي لم يستطعوا إظهار الكفر فإنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يعني عندهم طريقين، إما يظهروا العداوة ظاهرا جهارا نهارا، وإما إن كان في الإسلام عزة وهم داخل ديار المسلمين فيلجأون حينها إلى النفاق ويضرون الإسلام من الداخل. طيب بعد غزوة بدر إلى غزوة أحد كان هناك بعض الغزوات نتناول بعض منها، من غزوة بني سليم بالكدر. في هذه الغزوة نقلت استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم وبني عطفان يحتشدون لغزو المدينة، فباعتهم النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب وهربوا منه في رؤوس الجبال، واستطاع أن يأخذ 500 بعير استولى عليها الجيش، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أخماس على الجيش وأخذ الخمس. وأيضا يعني نرى في هذا الموقف كيف اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم العيون، لازم أقول المخابرات يعني كيف اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم العيون في القبائل خارج المدينة، وأيضا كما سيظهر بعد قليل أيضا في مكة، في مكة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ العيون، وأخذ هؤلاء العيون من الأهمية بمكان، فهم أول هم أنهم لا يأتي المدينة عدو لا يعملون له حسابه، يعني ما لقوش مرة واحدة يصحى الصبح لأن العدو قدامهم، فيكون دائما متجهزين للقاء العدو بجمع المعلومات عنه. دي أول حاجة. تاني حاجة أنه مع جمع المعلومات يكون لهم اليد العليا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني سليم، فإنه عندما أرادوا أن يذهبوا إلى المدينة ليحدثوا الغارات عليها فوجدوا أن المسلمين جاءوا إليهم، فكان هذا مغاطة لهم، فلم يكن لهم بد إلا من الهرب من المسلمين، وبذلك يكون هذه الاستخبارات وفرت على المسلمين المال والرجال بل وجعلهم يصيبوا من المال ومن السبي. بعد ذلك في مكة يعني هذا الكتاب يحكي لنا حكاية حدثت بين عمير بن وهب الجمحي وبين صفوان بن أمية في الحجر في الكعبة. كان الاثنين جالسين لم يكن معهما أحد، وأخذوا يذكران ما حدث في بدر من القتل ومن الأسارة. وكان عمير كان له ابن يسمى وهب كان أسيرا عند المسلمين، فقال لولا ديون ليس علي لها فيها قضاء وعيال أخشى ضياعها لذهبت وقتلت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل محمد يعني كما يقول. فاتهز صفوان بن أمية هذه الفرصة وقال دينك علي وعيالك عيالي واذهب فاقتله. فتكاتم هذا الأمر وأجمع ألا يخبرني أحد به، وخرج عمير بعد أن سم سيفه وذهب مستلا سيفه إلى المدينة. فعندما رآه عمر، كان الرجل هذا مشهور بالشراسة ومعروف بكرهه للمسلمين، فعندما رآه سيدنا عمر أخذ به يعني مسكه كده من رقبته ولم يتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسله، سيدنا عمر لا يريد أن يرسله، قال أرسله. فأرسله سيدنا عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال جئت إلى هذا الأسير الذي بين أيديكم. قال ما جاء بك؟ قال ما جئت إلا لهذا. قال بل جلست أنت وصفيان في الحجر وضار بينكما كذا وكذا من الكلام، هو قال لك كذا وأنت قلت له كذا. فعندما سمع هذا الكلام قال والله ما حضر هذا المجلس أحد، وإنما أخبرك به الله وشهد شهادة الحق في هذا الموضع. ثم رجع إلى مكة وأشهر إسلامه وأخذ يدعو إلى الإسلام هناك في مكة في عقر دار المشركين. وعندما علم صفوان هذا الأمر اغتم غما شديدا، كان يعد المشركين بأنه سيأتيهم خبر يفرحهم، ويقصد خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما علم بإسلام عمير ازداد غما وحلف ألا يكلمه ولا ينفعه بشيء أبدا. طبعا يعني هذه الحادثة فيها دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بأمر من الغيب، فإنه أخبر بمجلس لم يحضره إلا اثنان ولكن الله يعلم ما يقولون، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما قال، وكان هذا سببا في إسلام عمير. وأيضا عمير عندما أسلم لم يمكث بالمدينة، وكان مكث بالمدينة كان لا شك أنه أرفق به، ولكنه رجع معاندا إلى الكفار شاهرا دين الإسلام يدعو به بين المشركين في مكة، فكأنه كما كان شديدا على المسلمين قبل ذلك يريد أيضا أن يظهر هذه الشدة في الإسلام على المشركين. بعد ذلك ننتقل إلى غزوة بني قينقاع. طيب بني قينقاع دول كانوا اليهود زي ما احنا قلنا في المدينة، كان منهم أطياف، في طائفة كانت تعيش داخل المدينة مع الأوس والخزرج، وهناك طائف أخرى كانت في أماكن تحيط بالمدينة يعني خارج المدينة ولكنها قريبة منها. فكان من اليهود المقيمين في المدينة هم يهود بني قينقاع. طيب يعني أول قبل ما يتكلم عن هذه الغزوة أخذ يتكلم الكاتب عن النماذج من مكائد اليهود للمسلمين، وذكر موقفا من شاس ابن قيس، وهذا كان شيخا من شيوخ اليهود. فعندما وجد الأوس والخزرج يتكلمون وبينهم من التآلف الكثير فشق ذلك عليه، فأمر شابا من اليهود أن يجلس بينهم ويتدارس معهم الأشعار، وأخذ يدارسهم الأشعار حتى أخذوا يقولون بعض أشعار من التي قيلت في حرب أبعاث التي بين الأوس والخزرج، وأخذ يحميهم بعضهم على بعض حتى تقاول وارتفعت الأصوات واتفقوا على مكان يلتقون فيه لتنشب بينهم الحرب. ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم برفض دعوة الجاهلية هذه، وقال يا معشر المسلمين الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع بكم عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم. فبكى الصحابة رضي الله عنهم وأخذ كل منهم عانق صاحبه وعلموا ما قيد بهم من هذه المكائد. وطبعا ده حال اليهود دائما في كل مكان، انهم يلقون الكيدة والمكائد بين المسلمين، ولذلك يعني هم الان حتى الان هم ينتشرون في أكثر بلاد العالم يلقون المكائد بين أهل البلد الواحد ويتحكمون في اقتصادهم وفي أمور حياتهم، وبذلك يعني يكونوا قادرين على فعل ما يريدون نشر رائلهم. طيب بالنسبة لبني قينقاع، يعني كانوا مشهورين في المدينة بأنهم كانوا من الصاغة، يعني اللي هم يصغون الذهب والفضة، وكانوا أيضا يصنعون آلات الحرب، ولذلك كان عندهم من آلات الحرب الكثير، وكان فيهم 700 مقاتل. 700 مقاتل في أعداد ذلك الزمان فهو عدد ليس باليسير، يعني أصلا غزوة بدر كان عدد المسلمين فيها 300 فقط، فطبعا 700 مقاتل هذا عدد يعتبر بمقياس أهل ذلك الزمان يعتبر عدد ليس باليسير، وكانوا يعني يتحرشون بالمسلمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنك لم تلق قوما أهل حرب، ولكن إذا لقيتنا علمنا أن نحن الناس، يعني كأنهم يقولون إن شئت حاربناك وانتصرنا عليك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينقض عهده الذي عهد معهم، ولم يفعل بهم شيئا بعد أن قالوا هذا الكلام، ولكن حدثت واقعة في أن امرأة من العرب جاءت تبيع مصوغا لها في سوقهم، سوق بني قينقاع في المدينة، وراودوها اليهود عن كشف وجهها فأبت، فبعدما أن جلست عمد أحد الصاغة فربت ذيل ثوبها في ما كانت تجلس عليه كرسي أو حاجة يعني، حتى إذا قامت انكشفت سوءتها فصاحت، فجاء رجل من المسلمين يدافع عنها فقتل ذلك اليهودي، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، فاستصرخ المسلمين أهل هذا المسلم بالمسلمين على يهود بني قينقاع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وولى على المدينة في ذلك الوقت أبو لبابة، وعقد اللواء لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وحاصروا حصون بني قينقاع، وكان حصونهم حصونا منيعة شديدة المناعة، ولكن حاصرهم قدر أسبوعين، وبعد ذلك ألقى الله عز وجل الروعة في قلوبهم حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يبدأ دور المنافق الأكبر في المدينة، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. بعد أن حاصر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي وقال أحسن في موالي من اليهود يعني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه حتى أدخل يده في درعه، يعني دخل يعني تعال الجلابية زمان أو القميص كان يسعد بحدة منه مفتوحة، فدخل إيده جوه فتحة جلباب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به، قال أحسن في موالي، قال أرسلني، وظهر غضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب له وأمرهم بالإجلاء على المدينة وأبقى عليهم. وده بقى حل المنافقين، إن هم أول حاجة إن لم تسمع إليهم أثار الفتنة، يعني الصحابة إن لم يستجب إلى عبد الله بن أبي لأثار الفتنة وأثار القلاقل، وأخذ طائفة من المنافقين ويتبعهم بعض من ضعيف الإيمان فيثير القلاقل الداخلية داخل المدينة، هذا إلا ما استجب له النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استجاب له فخسر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كثيرا، بأنه لو كان قتل هؤلاء اليهود المحاربين فكان طار بهذا الأمر الركبان، ولم يبقى يهودي واحد في المدينة أو خارج المدينة إلا عمل للنبي صلى الله عليه وسلم ألف حساب، يعني لو قتل منهم لكان ذلك شديدا عليهم جميعا، وأصبحوا جميعا وجلين خائفين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد منهم أن يأتي بأي شيء بعد ذلك، فخسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرار، وأنه فقد بعض من الهيبة التي كان يمكن تحدث إذا أنفذ ما كان يريده، ولكن عندما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم له إحسانا إليه فإنه أطفأ فتنة شديدة كان من الممكن أن تحدث من هذا المنافق. وده أحد المواقف التي فعلها عبد الله بن أبي بن سلول من المواقف الشديدة، ولا موقف آخر لا يقل عنه في غزوة أحد ومرضه في غزوة الأحزاب، يعني في لي مواقف كده كانت من أشد المواقف على الإسلام والمسلمين. ورسول استجاب. تاني من قلت استجاب لي عشان لو لم يستجب له قال إنه لا يستجيب إلينا وبيطلع إعلانات دستورية ويستسلب رأيه. راح واخد شوية من المرافقين ومعهم شوية مسلمين وقعد رموا بعض والطوب ما ينفعش. ممكن بعض يكون عايز يعني يهديه أفضل. إيه؟ يعلم أنه منافق ولكن يعلم أنه كان من الممكن أن يثير القلاقل. خلي بالك أنه هو لم يسلم نفاقا وحده. كان معه كثيرين. وهؤلاء لم يكن أحد يعلم أنهم منافقون. دي مشكلة المنافق تعرفش أنه منافق. فهم يظهرون الإسلام. ولكن إن تحيز هذا لكن في منهم كثير لسه كان حديث عهد الإسلام لسه بدل خلصان وتحيز في فئة وبقى أحد يصير القلاقل القلاقل وجد بقى قريش وسمعت إن هناك إيه حرب أهلية في المدينة تبقى مشكلة. دي مثلا حاجة تانية. لا ما كانش هيقتلهم بس مش هسمع كلامه. لا ما قتل يهود مش هقوله كده بس هو مش هيقتل عبد الله بن أبي. منافقهم كده كان مش هيقتلهم بس هو بيقول ليه ما سمعش ليه ما طنشوش وقتلهم قتل اليهود واستجاب لعبد الله بن أبي. نقول هناك ممكن يصير القلاقل ويتجمع بطائفة ويقتل المسلمين ولو قتلهم هيقولوا عليه قلت بقى إيه محمد يقتل أصحابه. أكيد الأفضل اللي فعله النبي يعني غير ما نتكلم يعني تقدير مصالح مفاسد دي بتاعتنا احنا كده احنا بنلعب مع بعض كده خاطر مصالح مفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشرع مش تقدير موقف اللي احنا فيه دلوقتي. نخلينا في السيرة ناخد غزوة السويق. ماشي. هذه الغزوة كان أبو سفيان وكان لم يكن أسلم طبعا بعد كان نذر أن يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب ليبر بقسمه ولكنه لم يجرؤ على الدخول المدينة فأخذ يعني ينظر أخبار المدينة فذهب إلى حي بن الأخطب. حي بن الأخطب ده مين؟ أبو مين؟ سيدة صفية رضي الله عنها. ماشي. ذهب إليه ليعرف منه الأخبار فخاف أن يفتح له ثم ذهب بعد ذلك إلى سلام ابن مشكم سيد بني النضير من يهود بني النضير فذهب إليه وسقاه الخمر حتى أخبره بأخبار المدينة فذهب بمن معه من الركبان إلى نواحي من المدينة وأغاروا على أطراف المدينة ووجدوا رجلا من الأنصار وما هو عامل له فقتلوا الاثنين ثم هربا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المسلمين وحاول مطاردتهم ولكنهم بصفهم معه فروا وأنهم كانوا يفرون سريعا حتى أن كمان كثير من السويق وأن السويق قبل كده وبنهمش زي الفتة كده. ماشي. كان معهم السويق من الطعام يعني فحتى يتخففوا منه أخذوا يتركوه في الطريق حتى يستطيعوا أن يفروا سريعا فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وأخذ المشركين هذه الغنائم من السويق ولذلك سميت غزوة السويق وقسم أربعة أخماس على أهل الجيش وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس. غزوة التي بعد ذلك هي غزوة ذي أمر ومرة أخرى الاستخبارات المدينة نقلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني ثعلبة ومحارب تجمعوا لحرب المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع 450 مقاتل وذهب إليهم وفي الطريق قبض على رجل قال له جبار من بني ثعلبة وأصبح دليلا للجيش وعندما علم الأعداء بقدوم جيش المدينة فروا من النبي صلى الله عليه وسلم وبقي نصف سنة فترة في ديارهم ليعلم العرب قوة المسلمين ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة. مع ذلك حادثة حدثت وهو أن كعب بن الأشراف وكان من بني النضير هذا الرجل كان يهوديا خبيثا، كانت أمه من بني النضير، وكان هو من قبيل الطي من بني نبهان، وكان رجلا شاعرا خبيثا، كان يحرض على المسلمين. وعندما علم بأنباء غزوة بدر ازداد في شره وفي أشعاره، وكان يتشبب بنساء المؤمنين في أشعاره، بنساء الصحابة في أشعاره، ويقول عليهم ما لا يليق. وذهب إلى قريش ليؤلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستشيد غضبهم أكثر وأكثر، ويستثيرهم على رد الكيل للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نزل قوله تعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقولون يؤمنون بجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. وذلك بأنه قريش سألت كعب بن الأشراف: من أهدى إلى الحق، نحن أم هم؟ فقال: بل أنتم معبدة الأصنام أهدى إلى الحق من النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فنزلت فيه هذه الآية. وبعد ذلك رجع كعب إلى المدينة وأخذ يشبب بنساء الصحابة في أشعاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من أصحابه: من لكعب بن الأشراف فقد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا له رسول الله، أتأذن لي في أن أقتله؟ قال: نعم. قال رسول الله: إذن لي في أن أقول. قال: قل. أشرح الكلام ده دلوقتي، لم نشرحه دلوقتي. قال: إذن لي في أن أقول، يعني في أن لا أقول الحق، يعني قد يضطر إلى الكذب عليه حتى يتمكن منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل، يعني أباح له أن يقول ما شاء. وده أحد المواضع الثلاثة التي يجوز فيها الكذب وفي الحرب. الكذب لا يجوز إلا في ثلاثة مواضع: موضع الأول في الإصلاح ذات البين بين الاثنين، بين اثنين. موضع الثاني في الرجل على زوجته فإنه يحبها وما شابه، طبعا في حد كل الناس بتحب مراتها بس يعني الحب الزايد يعني. حاجة التالتة في الحرب، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكذب. والحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الحرب خدعة. الحرب خدعة دي حديث على فكرة، الناس فهمه مقولة، ولكنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يقول ما شاء. وانظر إلى قول الصحابي: لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الكذب، ولكن كنا عن هذا قوله: ائذن لي أن أقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فكأنه تحرج أن يذكر الكذب صراحة، وهذا لبشاعة الكذب في أنفس الصحابة، حتى وإن اضطروا إليه في قوله فهم أيضا لا ينطقون بأن ذلك كذب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حظ منه كثيرا، يعني في حديث: أيكون مؤمن قاتلا؟ قال: نعم. أيكون سارقا؟ أيكون زانيا؟ قالوا: أيكون كاذبا؟ قال: لا. فالمؤمن لا يتصف بالكذب أبدا. لذلك هذا الصحابي في تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكذب صراحة. وبعد ذلك ذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشراف، وقال له: إن هذا الرجل أتانا وإنه قد عانانا، يعني أتعبنا، وكنا ننتظر الغلبة له أم للمشركين. وأخذ يتذمر ويشكو النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فقال كعب: ألم أقل لكم؟ فقال: فهل تعطينا تسلفنا وسقا أو وسقين؟ السلف مش قرض، السلف ده في السلف، السلف ده حاجة في المبيع، حاجة في البيوع، هتيجي بعد كده. من أسلف فليسلف في كيل معلوم، في وزن معلوم، إلى وقت معلوم. السلف ده بيع، زي بيع بالقسط يعني، يعني تديله يديك البضاعة وتدفع له أنت الفلوس، تديله فلوس في ساعتها ويديك البضاعة بعدين، يعني دي معاملة هتيجي بعد كده في المعاملات. فطلب أن يعطيه وسقا أو وسقين، فقال أرهنوني يعني اديني حجرة. قال فما عنده هنا؟ قال أرهنوني نساءكم. قال كيف أن هناك نساء أنا وأنت أجمل العرب وأنا معروف بجماليه في العرب؟ قال فأرهنوني أبناءكم. قال كيف أن هناك أبناءنا ويسب الولد منهم فيقول إن أباك قد رهنك على وسق أو وسقين؟ قال بل نرهنك اللأمة، اللأمة اللي هي إيه؟ أسلحة الحرب. فقال نعم. فذهب محمد بن مسلمة، ثم بعد ذلك أتى كعب الأشراف أبو نائلة. أبو نائلة هذا من الصحابة أيضا، وكان رضيعا لكعب الأشراف، يعني كان أخوه من الرضاعة. طبعا كان فيه إخوات كثير من الرضاعة بين اليهود والأنصار، كانوا يعيشون بجانب بعضهم البعض. فقال له مثل قول مسلمة، وقال له إن لي أصحابا على نفس رأيه، فآتيك بهم ونرهنك برضو الإيه؟ الأسلحة، وتعطينا الوسق أو الوسقين. فتوعدوا على موعد. فعندما جاء محمد بن مسلمة بعد ذلك وأبو نائلة إليهم إلى كعب الأشراف، وكان معه بعض آخرين أو ثلاثة من الصحابة، فلم ينكر كعب الأشراف وجود هذا العدد، ولم ينكر وجود السلاح معهم، أنهم أتوا حتى يرهنوه السلاح. وكان بينهم إشارة بين أبو نائلة وبين الصحابة أنه إذا رأيتونني أمكنت منه عليكم به. وكان هذا الرجل كعب الأشراف جالسا في عند امرأته، وكان حديث عهد بها، يعني كان لسه مزوجها قريبا. فعندما سمعت المناجي قالت إني أسمع صوت قطر الدم، عندها شوية فراسة كده، فقالت أنا حاسة أن الصوت دار دم. فقال مقولة مشهورة معروفة، إن الكريم إذا دعي إلى طعنة رمح أجاب. وطبعا هو اليهود يهود أبسك تعلموا من بعض من أخلاق العرب، ومنها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة رمح أجاب، يعني واحد دعين حتى لو حروح أموت بس إيه ما ينفعش حد ينادينه وما روحش، وراح ومات وقف في 60 دهر الحمد لله، بس يعني بقول المقولة نفسها يعني ماشي. فخرج إليهم وشعره يقطر من العطر، يعني كان وضع عطر كثير في شعره. فقال عن أبو نائلة ما هذه رائحة؟ قال إنه عطر، وأخذ يمدح في العطر. فقال هل أشمه؟ قال نعم. فأخذ رأسه فشمها، ثم أرسله، ثم أخذوا يتحدثون ويلقون الأشعار بعض الوقت. فقال هل أعود يعني أشم رأسه مرة أخرى؟ قال نعم. فأعطاه رأسه فشمه ثم تركه. ثم بعد مرة ذلك في مرة ثالثة قال هل أعود؟ قال نعم. في المرة الثالثة أمسكه وليشم شعره وتمكن منه وقال دونكم عدو الله، وكانت هذه الإشارة. فالصحابة أخذوه بالسيوف وأدخلوا السيوف في جسمه، فلم تغني شيئا، كان نازل بأدراع كثيرة جدا لدرجة ما دخلوا السيوف وما نفعتش معاه. حتى أخذ محمد بن مسلمة مغولا يعني سكينة كبيرة كده، ثم أدخلها في ثنيته، الثنية هي الحتة دي، واتكأ عليها كان وقف عليها، فأدخلها في ثنيته، فصاح صيحة قادت كل نار في الحصن، يعني الصيحة كانت شديدة جدا لدرجة الحصن كله مفيش في مكان إلا ولا عمال يشوف الصيحة دي جاية منين. وهرب الصحابة، وكان أحد واحد منهم وهو الحارث بن أوس أصيب بذباب سيوف أصحابه، يعني سيوفهم داخلين يموتوه، أصاب أحد السيوف هذا الصحابي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، وأتوا برأس كعب بن الأشراف ألقوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تفعل على جرح الحارث فبرئ من وقته ولم يصبه سوء بعد. يبقى دي كانت حادثة قتل كعب بن الأشراف. الحادثة دي كان فيها أهمية شديدة جدا، وأكبر أهمية ليها أن هذا الخبيث عندما كان يشبب نساء المسلمين ويقلب الكفار والمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنه بمأمن من النبي صلى الله عليه وسلم في حصنه، فأتاه الموت في حصنه، يعني هو ظن أنه آمن في مكانه وهو في مكانه أتاه الموت. فكانت هذه رسالة إلى كل من تسول له نفسه أن يتحرش بالصحابة وبالنساء المسلمات وبالنبي صلى الله عليه وسلم، في أن جوش وجنود النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه في بيته. يعني دي كانت رسالة قوية لكل من تسول له نفسه التحرش بالإسلام وبالمسلمين. وبعد هذه الحادثة كان كعب الأشرف معظما عند اليهود، التزم اليهود ببنود جميع بنود المعاهدة ولم يحدثوا شيئا، يعني حدش يعمل حاجة خالص بعد هذه الحادثة، كله تلم، كله دخل الجحور، خلاص حدش حاول يعمل أي حاجة. كانت الرسالة من هذه الواقعة واضحة إلى اليهود ومن والاهم. وذلك في غزوة تسمى غزوة بحران، وهذه قضى النبي صلى الله عليه وسلم في 300 مقاتل وذهب إلى بحران في الحجاز ولم يلقى حلبا أو حربا، ثم رجع بعد ذلك. وكانت آخر سرية هي سرية زيد بن حارثة في جماد الآخر السنة الثالثة من الهجرة. وهذه السرية هي كانت المشعل الحقيقي لغزوة أحد، وهو أن زيد بن حارثة وهو أن المشركين من أهل قريش أهمهم تجارتهم إلى الشام، أن تجارتهم كانت لابد أن تمر بالمدينة، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم له عيون في كل مكان هناك، وخافوا على أموالهم، وهم لابد لهم من التجارة، أن هم اليوم تجارتين، واحدة في الشام واحدة للحبشة، واحدة في الصيف واحدة في الشتاء، في الشتاء والصيف هم عايشين على الاثنين دول. فالصحابة في المدينة منعوهم واحدة منهم من تجارة الشام، فبعد ذلك همهم هذا الأمر. وكان أمير هذه التجارة في هذه السنة هو صفوان بن أمية، فتشاوروا حتى عزموا الأمر على أن يسلكوا بهذه التجارة طريقا قليلا ما كانت العرب تسلكه، وطريق من نواحي العراق، وهذا الطريق كان طريقا طويلا يتجنب الساحل حتى لا يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم بذلك أحد المسلمين الذين كانوا يخفون إسلامهم، صليت بن عمان، بعد أن جلس مع نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود لم يكن أسلم بعد، عارفين نعيم بن مسعود بعد كده مش عارفين، ده هي غزوة الأحزاب، هيكون أحد الأسباب الرئيسية في خذلان الكفار عن المسلمين في غزوة الأحزاب. فهو في أيام كان كافرا كان سبب في نصرة الإسلام من حيث لا يدري، وعندما أسلم كان سبب في نصرة عظيمة الإسلام بعد ذلك غزوة الأحزاب. فنعيم بن مسعود أخبر هذا الصحابي الجليل بطريق الذي سيسلكه صفوان بن أمية مع عير قريش، وذهب صليت إذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الأمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية 100 راكب حتى دهاهم في طريقهم وأخذوا منهم العير. طبعا القافلة ما يكونش معها حرس كثير، فهرب صفوان بن أمية ومعه الحرس القافلة راجعين إلى مكة، وأخذ الصحابة هذه القافلة. وكانت القافلة فيها تجارة قدرت قيمتها ب100,000، طبعا 100,000 في هذا الزمان كان رقما يعني يعتبر كبيرا جدا، يعني 100,000 دي كانت تجارة قريش كلها، يعني كل تجارة قريش في هذا العام كانت في القافلة دي. فكانت هذه قاسمة اقتصادية لأهل قريش. فعندما رجع صفوان بن أمية وأعلمهم أن القافلة قد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ازداد ثأر، طلب الثأر من قريش وازدادوا حنقا على المسلمين وأخذوا التهيؤ لغزوة أحد التي سنتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. ولك حد عنده سؤال؟ الحمد لله. طب في الحج حد عنده سؤال؟ برضو الحمد لله. قلنا لا الحمد لله خلاص حمدنا ربنا. غروب الشمس يوم عيد الأضحى ما كانش ليش كرامة خلاص بقى خلاص شيلوا بقى ده السؤال بعد كده. غروب الشمس يوم عيد وما كانش